هل تقول المرأة في دعائها وأنا عبدك وابن عبدك، أو تقول وأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟ الأمر واسع إن شاء الله. الحمد لله، الأمر في هذا واسع. إذا قالت ما جاء في الحديث فلا بأس، وإن قالت صيغة معروفة اللهم إني أمتك وابنت عبدك هذا فلا بأس، كله طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.